إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم قضية غريبة أغرقتني في بحر من التعجب على هذا الصنف من البشر الذي يتصف بضعف الإرادة. فمن النظرة الأولى تصبح المشاعر والأحاسيس أسيرة لهذه النظرة، وتصبح الشخصية ضائعة هائمة على وجهها في صحراء خاوية لم تجد فيها قطرة ماء تطفئ هذا اللهيب المشتعل. وهنا يجد هذا الصنف نفسه مشدودا لارتكاب جريمة لم تخطر على باله أبدا. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها وتبدأ بهذا الحديث المغلف بالحزن بين الزوج وزوجته التي لم تلد له الابن الذي ينير حياته. مالك يا سي عاشور؟ ماليش يا فتحية. مالكش ازاي وانا شايفك وكأنك شايل هموم الدنيا كلها؟ من جهة شايل هموم الدنيا شايل. يوم سبتي ايه؟ انت انضربت في السوق؟ لا لا لا، ما تتخضيش كده، انا لا انضربت ولا حاجة، ولا شبع دان والحمد لله. امال مالك؟ ده انا شايفة الحزن مالي وشك. من جهة في حزن، في حزن يا فتحية. وايه سبب الحزن ده يا سي عاشور؟ ابوس ايدك قولي، قولي ايه اللي مخليك حزين، يمكن اقدر اعمل حاجة تفك الحزن ده. مهنتي بالذات يا فتحية، مش ممكن هتقدري تفك حزني. انا مش هقدر افك حزنك؟ طب ليه؟ لان مش بايدك تجيبي لي العيل اللي ينور علي حياتي. ده احنا متجوزين بقالنا 20 سنة. ايوه يا سي عاشور، ليك حق تزعل مني. لا، انا مش زعلان منك، دي ارادة المولى انك ما تخلفيش. ايوه، حظي ان انا طلعت من الستات اللي ما بيخلفوش. طب بلاش عياط بقى يا فتحية، لحسن انا عيطت انا كمان اهو. لا لا يا سي عاشور، ده انت دمعتك غالية قوي. انا خلاص خلاص مش عايش. ايوه كده، عشان اقدر اصرح لك باللي في قلبي. صرح يا سي عاشور، خد راحتك. انت يا فتحية وقفت جنب مني سنين كتيرة قوي، ده حتى بيتك اللي كنت ورثاه من المرحوم ابوكي بعتيه عشان بفلوسه اقدر اقف على رجلي. ده انا بيع عمري عشانك يا سي عاشور. طب ممكن تضحيه المرة دي عشان الحاجة اللي هقولك عليها؟ ده انا ضحي بعمري، قول يا روح قلبي. انا خطفت واحدة جوزها فتحية. ايوه، عشان تجيب لي العيل اللي بتمناه. انت خطبت؟ يعني هتتجوز؟ الله الله الله، انت ارتبكت كده ليه؟ لا لا لا لا يا اخويا، انا ما ارتبكتش ولا حاجه، ده بس من فرحتي. ايه، انت صحيح فرحانه فتحيه؟ ما هو لازم افرح، مش هتتجوز الواحده اللي هتجيب لك العيل؟ اصيله والله العظيم، اصيله فتحيه. بس مين دي اللي خطبتها يا سعشور؟ دي بنت اسمها منى عبد الجليل مسعود، من عيلة على قد حالها يعني. والبنت دي عندها 20 سنة. عندها 20 سنة؟ دي عيلة صغيرة، ده انت اكبر منها يجي ب30 سنة. ما هو عشان صغيرة هتجيب لك تكيس صغيرين. واهلها رضيوا؟ ايوه. لا مش بقول لك ناس على قد حالهم؟ طب دول فرحوا فرح. هم فرحوا؟ ايوه. مش تقدم لبنتهم الغلبانه، راجل مقاول وقد الدنيا وهتغرق في فلوسه. بس ده مخوفني قوي يا سعشور. الله الله الله، هو ايه ده اللي مخوفك يا فتحيه؟ انهم يكونوا طمعانين فيك. مش مهم طمعانين ولا مش طمعانين، المهم انها هتخلف لي العيل اللي هيخلي حياتي كلها نور. ربنا ينور حياتك يا سعشور. افهم كده انك موافقه فتحيه على جوازي؟ انا ما اقدرش اخالف اي حاجه انت عاوزها يا سعشور، ده انا هخدمها بعناية. لا يا فتحية لا، ده انت ست الكل، انت ما تخدميش حد ابدا. انا هأجر لها شقة تانية واجيب لها شغالة. كتر خيرك يا سي عاشور، وربنا يحقق لك حلمك. ويتزوج المدعو عاشور جبران الملواني من الفتاة المدعوة منى عبد الجليل مسعود، ويعيش معها في شقة في نفس الحي الذي تقع به شقة زوجته الأولى المدعوة فتحية. ولكن أحد الجيران وهو يهبط سلم العمارة يجد باب شقة عاشور مفتوحا، فينادي على ساكن الشقة لكي يغلق الباب، ولكن لا أحد يرد، فيطل برأسه من مدخل الشقة ليفاجأ بمنظر مريع، إذ يرى صاحب الشقة وزوجته جثتين هامدتين غارقتين في بحر من الدماء. فأخذ يصرخ ويستغيث وأبلغ الأمر للشرطة. وانتقلنا نحن بعد ذلك إلى مكان وجود الجثتين، فأيقنا أن جريمة قتل وقعت للمجني عليهما، ولاحظنا أن محتويات الشقة مبعثرة للإيحاء أن الجريمة وقعت من أجل السرقة. ولكننا لاحظنا أن هناك على المائدة بعض المأكولات، كما لاحظنا أنه ليس هناك كسر في أبواب الشقة أو نوافذها، مما يدل على أن المجني عليهما هما اللذان أدخل الجاني. وهذا يدل أيضا على أنهما على صلة به، حتى أنهما قدما له مأدبة عشاء. لذا أمرنا بتحريز الأطباق والملاعق لرفع أي بصمات قد توجد عليهم، وذلك لأننا لم نعثر على أداة الجريمة التي حطمت رأس المجني عليهما. هذا وأمرنا بنقل الجثتين إلى المشرحة، مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. لا فتحية بطل عياط عشان يقدر ناخد أقوالك. غصب عني يا بيه، ده عاشور برضو جوزي وعشرة عمري. بصفتك زوجته الأولى أكيد طبعا تعرفي كل المتصلين بيه. أيوة يا بيه أعرفهم واحد واحد. طيب مفيش بين المجني عليه وبين أي واحد من دول خلافات أو عدوات؟ لا يا بيه، عاشور كان طيب وقلبه زي اللبن، وكل الناس كانت بتحبه وتعزه. أكيد اللي قتل عاشور ومراته حرامي مجرم. أيوة، بس الحرامي ده المجني عليهم هم اللي سمحوا له بالدخول وكمان قدموا له أكل. ما هو ده اللي هيجنني، يا ريتني أعرف هو مين، يا ريتني أعرف عشان أشرب من دمه. أفهم من كده إنك ما بتوجهيش اتهام لأي شخص بارتكاب الجريمة؟ لا يا بي، أنا ما بتهمش حد، بس أعمله معروف، اعملوا المستحيل عشان تمسكوه وتعلقوه في حبل المشنقة. احنا هنعمل المستحيل عشان نقبض عليه. الغريب يا حضرة الضابط، فتحية زوجة المجني عليه ما اتهمتش اي حد بارتكاب الجريمة، يعني بحجة انه ما كانش فيه بينه وبين اي شخص عداء. لا يا فندم، في شخص بينه وبين المجني عليه وزوجته المجني عليها عداء. ومين الشخص ده يا حضرة الضابط؟ وازاي وصلت له؟ الشخص ده هو فتحية زوجة المجني عليه الأولى. زوجة المجني عليه هي مرتكبة الجريمة؟ طب عرفت ازاي حضرة الضابط ان المدعوة فتحية هي مرتكبة الجريمة؟ من الحديث اللي سمعته من بهية ابو الدهب. وتطلع مين بهية ابو الدهب دي؟ دي شغالة عند فتحية. طب والشغالة دي يعني سمعت الحديث اللي دار بين فتحية زوجة المجني عليه وصديقتها عنايات، واللي يدل على ان فتحية هي مرتكبة الجريمة. طب الشغالة دي سمعت ايه بالظبط؟ بهية الشغالة كانت في المطبخ وفتحية زوجة المجني عليه كانت قاعدة في الصالة مع صديقتها عنايات. كويس. بهية سمعت فتحية بتقول لعنايات: انا غلطانة يا عنايات ان وافقت ان عاشور يتجوز البنت دي اللي اسمها منى. مادام انت بتعترفي انك انت الغلطانة، يبقى بتشتكي منه ليه دلوقتي؟ بشتكي من اللي ما عندهوش ذرة من الوفاء، جوزي عاشور. بقى عاشور جوزك ما عندوش وفاء خالص؟ طب ليه؟ مش انت وافقتش على جوازه؟ انا وافقت عشان كنت بحبه وعاوزاه يسعد بالمولود اللي بيتمناه. طب خلاص بقى، مالكيش انك تزعلي منه دلوقتي. لا، ده انا لازم ازعل. طب ليه؟ لان منى مراته طلعت هي كمان ما بتخلفش، اهي بقى لها سنة ولا حس ولا خبر. يا حول الله، منى طلعت ما بتخلفش؟ ايوه، ووداها لعشرين دكتور وما فيش فايدة. يا عيني عاشور، والله انت صعبان عليا. ما يصعبش عليك يا غالي يا اختي. الله، ازاي بقى؟ هو عاشور جوزك يا فتحية مش صعبان عليكي؟ لا، مش صعبان عليا. طب ليه؟ لانه غرقان لشوشته في حبها. معذور، ما هي منى بالنسبة له برضه عيلة صغيرة وجميلة وزي القمر. وانا مراته اللي اتجوزته لما كان كحيتي، مش جميلة؟ لا جميلة، بس مش زي العصفورة الصغيرة. يعني العصفورة خليته نسي ان انا اللي وقفت جنب منه. ده انا بعت البيت اللي حلتي عشان بتمنه يقف على رجليه في السوق. فعلا، وعاشور وقف على رجليه وبقى فوق قوي. ولما بقى فوق نساني. لا، ما هو ما هي المصيبة ان منى بنت وصغيرة بتلعب بعقله ومخليها كل يوم والتاني يوهب لها اللي هي تطلبه من املاكه. ياه، هي منى مأثرة عليه قد كده؟ ايوه، واكيد حيفلس واطلع انا من المولد بلا حمص. لا، بقولك ايه، انت لازم تطلبي منه انه يخلي باله من املاكه وما يبقى زي العيل الصغير كده. ما انا طلبت وقلت له لم نفسك وفوق من الحب اللي هيغرقك في الفقر. وهو ايه كان رده؟ نزل فيا شتيمه. يا مصيبتي، شتمك؟ هو يا ريت كان على كده وبس. امال عمل ايه تاني؟ ده هراني من الضرب، شايفه اسناني؟ ايوه حبيبتي، في اتنين مكسورين. هو اللي كسرهم وهو نازل فيا ضرب. لا بس كده بقى، انت لازم تعملي له محضر، وبالمحضر ده ممكن يخش السجن وانت تقدري تتطلقي منه. وبالشكل ده تقعد هي وتتربع لوحدها على كل اللي يملكه. لا، انا لا ممكن اعمل محضر ابدا. امال هتتصرفي ازاي؟ انا هتخلص من الاتنين. ايه؟ تتخلصي من الاتنين؟ انت تقصدي تقولي ايه بالظبط؟ اللي اقصد اقوله اني هجيب اجالهم هما الاتنين. يبقى فعلا يا حضرة الضابط شكك في محله. يبقى حضرتك استصدر الامر بالقبض عليها وانضاهي بصماتها بالبصمات اللي كانت على اطباق الاكل. فعلا، انا هستصدر الامر فورا. بطلي عياط يا فتحيه، اوعي تفتكري انك هتخدعينا بدموعك المزيفه دي. ايه بيه، انا بعيط من قلبي، بعيط عشان جوزي عاشور، جوزي اللي انقتل هو ومراته الغلبانه اللي لسه صغيره وما شبعتش من الدنيا. يعني عاوزه تقولي ان المجني عليهم صعبانين عليكي؟ ايوه يا دي. امال ما صعبوش عليكي ليه لما اكتشفتي ان جوزك عاشور عمال يوهب امواله لمراته المجني عليها؟ انا صحيح كنت زعلان ومن قلبي، وعشان كده نفذتي تهديدك وتخلصتي من الاثنين. لا والله العظيم ما حصل مني اي حاجه. انا اقتل؟ هو ده معقول؟ ومش معقول ليه؟ مش معقول، ده انا ما اقدرش اشوف فرخه بتندبح. بس الفرخه المره دي كانت زي ما قلتي بتضحك على المجني عليه عشان يوهب لها املاكه وانت تطلعي من المولد بلا حمص. يا سعاده البيت، يا سعاده البيت، اعمل معروف، صدقني ابوس ايدك، انا مظلومه من التهمه دي. يعني افهم من كده انك مصممه على الانكار؟ انكر ايه يا بيه؟ هو انا كنت عملت حاجه عشان انكرها؟ انت متهمه. مظلومه، والله العظيم مظلومه، والله العظيم مظلومه. على العموم الحقيقة هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بقى بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة للبصمة اللي رفعها المعمل من على طبق الأكل. سيادتك أفرجت عن متهمة فتحية؟ أيوة يا حضرة الضابط. هي صممت على الإنكار؟ أيوة حضرة الضابط، والأهم من كده إن بصمتها طلعت مخالفة لبصمة الشخص المجهول اللي كانت على طبق الأكل. يبقى فعلا مش فتحية هي مرتكبة الجريمة، والفاعل مازال مجهول. مهمتك دلوقتي بقى يا حضرة الضابط الوصول لهذا المجهول. أنا حامل مستحيل علشان أوصل له، ولازم حوصل له. وأنا متأكد من كده يا حضرة الضابط. أنت ياما كشفت غموض جرائم أكتر من غموض الجريمة اللي احنا بنبشرها دلوقتي. انت اللي طالب تقابلني؟ ايوه حضرة الضابط. طب انت مين الاول؟ انا فتوح شماوي، بشتغل ميكانيكي في ورشة. وعاوز تقابلني ليه؟ علشان اخلص ضميري، ده انا ما بنامش الليل. تخلص ضميرك من ايه؟ طب ايه اللي تعب ضميرك يا حضرة الضابط؟ انا شايف حضرتك عمال تعمل تحريات في حينا. ايوه، علشان جريمة القتل اللي حصلت. تقصد حضرتك المعلم عاشور ومراته؟ بالظبط. هو انت عندك معلومات؟ ايوه حضرة الضابط، انا اعرف اللي عمل العملة السودة دي. ويطلع مين؟ هو مين اتكلم؟ هو صاحبي. انت بتقول صاحبك؟ ايوه حضرة الضابط، ما علشان كده ضميري مولع نار، ولازم انا اقول على كل حاجة قالها لي شفيق. ومين شفيق ده؟ ده كان بيشتغل عامل في شركة المرحوم عاشور. طب وايه الاسباب اللي دفعت شفيق لارتكاب الجريمة؟ السرقة؟ لا، الانتقام. انت بتقول الانتقام؟ ايوه حضرة الضابط، انا جاي علشان اقول على كل حاجة، واقول على اللي سمعته بالظبط من شفيق. طب انت سمعت ايه؟ انا قبل ما ينقتل المرحوم المعلم عاشور كنت قاعد مع شفيق في بيته، وكان هاري نفسه من العياط. ما تشد حيلك يا شفيق اخويا وبطل عياط. ابطل عياط ازاي وبنتي ماتت وهي لسه صغيرة؟ انت راجل مؤمن يا شفيق، والموت علينا حق. بس لو كنت عالجتها كويس ما كانتش ماتت. لا، هو انت ما عالجتهاش كويس؟ ايوه. طب ليه ما عالجتهاش كويس؟ علاجها كان يحتاج فلوس كتير وانا مفلس. مش المعلم عاشور طردني من الشغل وبقيت على الحديدة؟ طب ما كنت تروح للمعلم عاشور وتستسمحه علشان يرجعك الشغل. رحت ووطيت على ايده وبوستها. بوست ايده وهو رفض؟ طب ليه؟ قال عشان اهمالي في الشغل خسر هو 10,000 جنيه. وهو انت غلطت يا شفيق في شغلك؟ ايوه فتوح، وهو في حد في الدنيا ما بيغلطش؟ على رأيك مفيش حد ما بيغلطش، لكن الملعون عاشور اللي عنده فلوس متلتلة على قلبه حصل له جنون في عقله لما خسر 10,000 جنيه وطردني وموتني من الضرب. لا، ده يبقى راجل مفتري. طب كنت رحت واشتغلت عند حد غيره؟ ده انا حفيت من اللف على المعلمين عشان اشتغل عند اياته حد منهم، لكن مفيش فايدة. الله، مفيش فايدة ازاي؟ مفيش فايدة ازاي يا شفيق؟ طب ده انت وسط في عملك. عاشور سوق سمعتي عندهم ووصاهم عشان محدش يقبل ويشغلني. ده يبقى راجل مفتري بقى. والمفتري ده خلاني ما معيش حق الدواء والعلاج لبنتي، بنتي اللي ما عنديش غيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماتت بنتي، ماتت يا شفيق. شد حيلك وربنا يعوض عليك. بس لازم أخد بطاري. تاخد بطارك من مين يا شفيق؟ أخد بطاري يا فتوح من الملعون عاشور اللي كان هو السبب في موت بنتي. لازم أقتله. جرى يا شفيق، انت حصل لك حاجة في عقلك عاوز تقتل؟ وما قتلش ليه؟ بشوفك كمان قتل بنتي. لا، ده انت فعلا اتجننت. انا ما اتجننتش يا فتوح، ولم لسانك بقى. لم لساني ازاي وانت عاوز تقتل؟ ايوه عايز اقتل، عايز اقتل واخد طارم اللي كان السبب. بس المعلم عاشور لو كان قبل يرجعني الشغل ويسلفني اي مبلغ كنت هلكت بنتي وما كانتش ماتت. يا شفيق خليك مؤمن، ده الاجل مكتوب ولكل اجل كتاب. انت هتقعد تنصحني وانت الفساد في دمك؟ الله الله الله الله الله، انت هترجع تقل ادبك تاني ولا ايه؟ ايوه انا قليل الادب. وقوم غور بقى واطلع من بيتي، انا مش عايز اشوف وشك يا اخي. انا ماشي يا شفيق، والحق عليا عشان بنصح واحد زي. ايوه امشي، وانا مش عاوز نصيحتك، لاحسن اقوم اقتلك قبل ما اقتل عاشور. يعني كون شفيق هو مرتكب الجريمه فتوح؟ ايوه حضره الضابط، مفيش غيره. طب يا فتوح تقدر انت تقوم وتروح واحنا هنتخذ اللازم. بس اعمل معروف يا حضره الضابط، ما تجيبش سيرتي، اصل انا مش ناقص مشاكل. اطمن يا فتوح، انت في حمى الشرطه ومحدش يقدر يقرب ناحيتك. سعاده البيه، يا سعاده البيه، اهمل معروف صدقني. اصدقك ازاي يا شفيق وانت مرتكب ابشع جريمه؟ قتلت المجني عليه. طب ايه ذنب زوجته المجني عليها؟ هي كمان طردتك من الشغل؟ يا سعاده البيه اكيد قتلتها عشان كانت هتبلغ عنك بعد ما قتلت جوزها عاشور. يا سعاده البيه انا لا قتلت عاشور ولا مراته. ازاي وانت كنت مصمم رغم ان صديقك المدعو فتوح نصحك انك تشيل فكره الانتقام دي من دماغك؟ هو فتوح نصحني صحيح، وانا فعلا نفذت النصيحه وشلت فكره الانتقام دي من دماغي. شلتها ازاي يا متهم وانت كنت مصمم تقتل كمان زميلك اللي بينصحك؟ يا سعاده البيه صدقني انا كان مخي تايه لما بنتي ماتت. فانتقمت من اللي تخيلت انه هو السبب في موتها؟ ده كان تفكير غلط يا بيه، لكن لما اختليت بنفسي وفكرت في نصيحه صاحبي فتوح لقيت عنده حق. دلوقتي بتقول يا متهم انه عنده حق لما وقعت في ايد العداله؟ لا يا بيه صدقني، اعمل معروف يا بيه، انا مظلوم من التهمه دي، والله العظيم مظلوم. على العموم كل حاجه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقه ولا مش مطابقه للبصمه اللي كانت على طبق الاكل. افهم من كده ان سيادتك افرجت عن المتهم شفيق؟ ايوه حضره الضابط، كان لازم افرج عنه. هو صمم على الانكار يا حضره الضابط؟ هو فعلا صمم على الانكار، ومع الاسف مفيش دليل مادي يثبت الجريمه في حقه. طب وبصماته؟ طلعت برضه مخالفه للبصمات الخاصه بالشخص المجهول اللي رفعها المعمل الجنائي من على طبق الاكل. يبقى شك المدعو سليمان عوض في محله. ومين سليمان عوض ده حضره الضابط؟ ده موظف بسيط في مصلحه حكوميه وصديق للمدعو مختار بدوي واللي هو بيشك فيه. هو سليمان عوض ده بيشك في صديقه المدعو مختار؟ طب ليه؟ اصل مختار كان امله يتجوز اللي بيحبها واللي هي تبقى المجني عليها منى عبد الجليل، زوجة المجني عليه عاشور. يعني مختار ده كان تقدم لمنى علشان يطلب ايدها، لكن رغم انها كانت بتحبه الا انها فضلت عليه عاشور رغم انه اكبر منها في السن بتلاتين سنة لانه مقاول وسري. ومختار حاصل على شهاده متوسطه وما زال يبحث عن عمل. يعني يكون مختار قتل المجني عليهم انتقاما لحبه الضائع؟ ايوه يا فندم. طب ازاي؟ صديقه سليمان فهم منه انه قابل منى وطلب منها ورجاها انها تلاقي له عمل عند جوزها المقاول، والمجني عليها وافقت. ايوه، وطلبت منه يروح يقابل جوزها في الشركه، والظاهر وصت جوزها انه يعزمه على الغدا لانه ابن حتتها. والمجني عليه وافق؟ ايوه، والمدعو مختار راح للمجني عليه وقال له انا مختار يا معلم عاشور. فالمعلم عاشور قال له ايوه عارف، ومراتي موصياني عليك، انا هشغلك عندي في الشركه لانك ابن حتتها. انا اشكر سيادتك جدا. الاول انت معاك شهاده ايه؟ انا معايا دبلوم تجاره. حلو قوي، يبقى هشغلك عندي كاتب، ايه رايك؟ سيادتك تامرنا اشتغل اي حاجه هشتغلها. خلاص، بكره تجيني ومعاك صوره من شهاده الدبلوم وصوره من بطاقتك الشخصيه وعنوان بيتك. حاضر. سيادتك تامر بحاجه تانية؟ لا، دي الأوراق اللي أنا عاوزها وبس. هيكونوا عند سيادتك بكرة. أستأذن سيادتك. لا أنت هتيجي معايا البيت. أنا هاجي مع سيادتك البيت؟ أيوة عشان تتغدى معانا. أنا أشكر سيادتك على الكرم ده كله. لا لا لا كرم ولا حاجة، ده واجب. أنت مش عيلتك صاحبة عيلة مراتي؟ أيوة أيوة، وبيتنا جنب بيتهم. خلاص يا أخي، الجار للجار يا مختار، يلا بينا. وفعلا راح معاه المدعو مختار؟ أيوة، وأكيد لما بقى في البيت ودام منه منى اللي رفضته وفضلت عليه عاشور، فالحقد اللي في قلبه خلاه قتل الاتنين. طيب أنا هستصدر الأمر فورا للقبض عليه ومضاهات بصماته بالبصمات اللي رفعها المعمل الجنائي من على طبق الأكل. تمام يا فندم. بعيط على اللي عملته في لحظه الظلم. تقتل اللي استضافوك وقدموا لك اكل، وكمان المجني عليه كان هيشغلك وينشلك من حاله الفقر اللي انت فيها. الله يخرب بيت الحب وبيت سنينه. الحب يا متهم يخلي الانسان عاطفي مش مجرم. لكن انا لما خسرت حبي ملا قلبي الحقد على اللي رفضتني، وانا كان نفسي اتجوزها. الجواز اسمه نصيب يا بني ادم. بس انا كنت مجنون، مجنون بحبها. اللي بيحب بيتمنى لحبيبته السعاده حتى لو كانت مع غيره. ايوه يا بيه عندك حق، لكن انا اتجننت وما دريتش بنفسي، ما دريتش بنفسي وانا بطلع قضيب الحديد من جوه البلطو ونزلت بيه ضرب على دماغ عاشور ومنى. ايوه يا بيه نزلت عليهم ضرب وانا مش داري انا بعمل ايه. بس مع الاسف هتتعلق في حبل المشنقة. شنون يا بيه؟ ايوه شنون؟ انا استحق الشنق واكتر. شنون يا بيه؟ انا عاوز اموت واستريح. انا عاوز اموت واستريح. شنون يا بيه؟ شنون يا بيه؟ وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مختار بدوي عبد العال بالإعدام شنقا. رفعت جلسة. هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، أحمد يحيى، شفيقة زايد، أمين بدوي، حمدي مرسي، فريدة صلاح، عبد اللطيف الندوري، صلاح عبد القادر، ويسري عزيز. هندسة إذاعية طارق عبد العزيز. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.